صالحين نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الباب الخامس من أبواب الصلاة، وهو في صلاة التطوع. وصلاة التطوع أي الصلاة للتطوع، أي الصلاة للتطوع. وتطوع المقصود به هو التنفل، يعني ليس يعني هذا قسيم الواجب، يعني المقصود الصلاة التطوع، الصلاة للتطوع يعني مجرد يعني نافلة يصلي بها الإنسان، يعني ليست من الفرائض. إذن يقابل التطوع صلاة الفريضة. لذا قال: والمراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. وهذا التطوع يعني من محاسن هذه الشريعة الغراء أنها جعلت لكل عمل من أعمال الفرائض له تطوع من جنسه. نعم. فمثلا الصلاة لها صلاة التطوع، هناك الفريضة وهناك التطوع. الصيام صيام رمضان فريضة، لكن جعل الله عز وجل صيام التطوع، صيام ستة أيام من شوال، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا تطوع من جنس الصيام. الحج واجب مرة في العمر، لكن شرع الله عز وجل يعني تابع بين الحج والعمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال تابع بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيدي إنهما لينفياني الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. فالمتابعة بين الحج والعمرة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن من اجتناب الكبائر. إذن كل عمل له تطوع من جنسه. وفائدة هذا التطوع أمران. فإذا إذا إذا كنا نتكلم على صلاة الفريضة مثلا، فهناك تطوعات، تطوع صلاة تسمى صلاة الرواتب، والرواتب المقصود بذلك الصلوات قبل وبعد الفريضة. فهذا تسمى إيه؟ صلاة إيه؟ رواتب. يعني هذا تسمى رواتب، جمع رواتبة، لأنها مرتبة على الفريضة، قبل الفريضة وبعد الفريضة، تسمى صلاة. وهذه أعلى مراتب المندوبات، هذه أعلى مراتب الصلوات التي هي الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم فعلها ويحرص عليها صلى الله عليه وسلم. فمن محاسن هذه الشريعة الغراء أنها شرعة التطوع. فائدة هذا التطوع أمران. الأمر الأول أن يتهيأ العبد لأداء الفريضة. فصلاة النوافل التي تسبق صلاة الفرائض مثلا، هذه تهيئ قلبك وتهيئ عقلك للدخول إلى الفريضة، فتتكيف حينئذ للصلاة. فلذلك الذي تجده يحرص على المسجد ويبكر إلى الصلاة هي في المسجد ويصلي النافلة قبل الفريضة، تجد له حضورا في الصلاة وخشوعا في الصلاة يختلف عن الذي جاء طلع من الدنيا جاء على الفريضة، قد يدرك الفريضة آخر ركعة، قد يدرك آخر سجدة، وقد لا يدرك الفريضة. يبقى هذا لم يتهيأ للصلاة، ولا شك أن حضور الأول وخشوع الذي أدى صلاة التطوع قبل الفريضة تهيأت نفسه للصلاة واستعد للصلاة وتجهز لها، عمل نفسي يعني إيه؟ تعبئة نفسية، تهيئة نفسية للدخول في الصلاة. فهذا التطوع الذي يسبق الفريضة. وإذا كان هذا في شأن الصلاة، ففي رمضان كذلك. رمضان شرع الله عز وجل قبله صيام وبعده صيام. فكان من سنن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، وكان يصوم شعبان كله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، يتقدم رمضان بصوم شعبان بالكامل او اغلب شعبان، لانه ما صام عليه الصلاة والسلام صوما كاملا شهرا كاملا الا رمضان. فيحمل قول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان اغلب شعبان. لماذا؟ كان هذا يستحد للفريضة. فالذي يصوم شعبان بفضل الله، اولا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على صيام شعبان قال ايه؟ قال ذاك، والحديث عند اهل السنن، قال ذاك شهر يغفل، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه، ترفع الاعمال فيه الى الله عز وجل، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. جرب هذا، اذا انت صمت في شعبان ان شاء الله تدخل الى رمضان لم تثقل عليك الفريضه ولا شيء، ولا انت احسست بلوعه الصيام، ولا يعني اخذت وقتا الى ان تتهيئ نفسك للفريضه، لانك نفسك تهيأت في طيب انت جاي سامعني طيب لنفسك تهيئت الفريضه في شعبان. اذا هكذا الفريضه اللي تسبق ايه؟ تسبق النوافل، تسبق الفريضه. طيب والنوافل التي بعد الفريضه؟ الشريعه جاءت بهذا وذاك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سوف ياتي، قال يعني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين عند صلاه الغداء. وكانت ساعه لا ادخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، او لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذكر هنا سنن ايه؟ والحديث مروي في يعني عند يعني الحديث متفق عليه. طيب فذكر هنا سنن قبل الصلاه وسنن بعد الصلاه. طيب السنن التي قبل الصلاه تكلمنا فيها، والتي بعد الصلاه، التي بعد الصلاه انه لابد ان يقع في الفرائض خلل ونقص. من منا الذي فريضته كاملة يصلي الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين يعني أسعد حال للإنسان وأبهج حال، هذه قرة العين تقر بها عينك، تسر بها عينك. نعم، فهذه كانت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن لابد أن يقع في الصلاة خلل. نعم، ما هو قرة العين دي؟ العين لما تقر على شيء يبقى النفس مسؤولة منه، النفس مشغولة عليه. لما تحب شيء تعمل ايه؟ ماذا فعل؟ تنظر اليه، تقر، تستقر عينك عليه، ولا تحب يعني إدارة النظر عنه. وإذا كرهت شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنظر في بعض الناس كده، تنظر لهم تضيء وجهك، الله المستعان. فقر كده في ناس كده، نسأل الله السلامة والعافية من المعاصي ومن الكفر ومن الظلم، وجوههم عليها غضب، نسأل الله السلامة والعافية، كما أن وجوه المؤمنين مضيئة سبحان الله، تضيء كما أنها بسبب أنوار الإيمان في قلوبه. إذن الخلل الذي يحدث فإذن لابد أن يحدث هناك خلل في الصلاة، ومن هنا جاءت النوافل التي بعد الفريضة لتجبر النقص الذي يحدث في الصلاة. لذلك قال إذا تكلمنا على حكمة الشريعة من تشريع التطوع، ليس في الصلاة وحسب، وإنما في سائر العبادات. وذكرنا أن الله جل وعلا جعل لكل فريضة طاعة لها من جنسها. نعم، وعلمتم الحكمة في ذلك. ذكر عندك مسائل، يقول فضل التطوع. ما هو فضل التطوع؟ احنا تكلمنا على الحكمة من مشروعياته، لكن فضل التطوع دلالة على زيادة الإيمان. سنن يحفظ على سنن التطوع، يحفظ على سنن الصلاة القبلية والبعدية، وعلى النوافل المطلقة كصلاة الوتر وصلاة الليل ونحو ذلك وصلاة الضحى. هو هذا دلالة على منسوب الإيمان في قلبه مرتفع. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل قال من داوم على ترك الرواتب فهذا رجل سوء ترد شهادته. يعني لو واحد مداوم دايما على ترك النوافل كلها، ترك النوافل كلها سواء القبلية أو البعدية أو قال فهذا رجل سوء. لماذا؟ إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذه النوافل، ثم لا تجد من قلبك حرصا على ما كان يحرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خلل عندك. وكذلك هذا الخلل يخل بمرؤتك، كيف تطلب جميع النوافل والنبي صلى الله عليه وسلم وهي أصلا تشبه نقصا في الصلاة وتهيئك للصلاة، وعلمت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه، فترك جميع النوافل عموما ليس معناه بأنه يأثم، لأن هذه نوافل في الجملة نوافل، والنافلة إذا فعلتها وجبت عليها، إذا لم تفعلها لم تعاقب عليه. لكن لما يترك جميع النوافل كل يعني كلها، هذا إخلال بعدالة هذا العبد، ومسمى ترد شهادته، ومسمى ترد شهادته. فتعلم هنا أهمية المحافظة على، أنا ذكرت لك أولا الحكمة حتى تتشوق نفسك دائما إلى فعل الطاعات، صوم 3 أيام من كل شهر، صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، نعم، تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، نعم، من كل شهر، وهكذا تحافظ على النوافل، تحافظ على أداء الحج الفريضة، ثم تحرص على أداء العمرة في يعني النوافل، وهكذا في جميع الصدقة، الزكاة المفروضة والصدقة التطوع. هذا كله يدل على زيادة الإيمان في قلبك، وعلى الحساسية الموجودة عندك، حساسية التقرب لله سبحانه وتعالى، وطلب الحظوة منه وطلب القرب إليه. ولذلك ثبت في الصحيح حديث البخاري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أول شيء، أول شيء التقرب بماذا؟ بالفرائض. تضيع الفرائض يبقى أنت خارج المنظومة كلها. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده التي يبطش بها، وكنت وجده التي يمشي بها. معناه أنه لما يعطي يعطي بالله، ولما يمشي يمشي لله، هيوفق إلى هذا معنى كنت يده وكنت رجله، يعني معناه أنه لما يعطي يعطي لله، ورجله أيام يمشي يمشي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. وفي مقدمة هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني يعني بمعنى أن الله جل وعلا يتوعد من يعادون أولياءه. والولاية في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس كما يظن كثير من الناس أن أرباب الأضرحة هم الأولياء، هذا خطأ كبير جدا. لماذا؟ لأن مبنى الولاية في كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي، يتقي يعني يتقي الله سبحانه وتعالى في فعله، وفي وفي وفي ذهابه وإيابه، وفي عمله وسكونه. كل مؤمن، كل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل الآخرة. يبشرهم الله جل يعجل على ماذا؟ يبشرهم برؤية الصالحة وبثناء الناس عليهم، وجعل لهم الثناء الجميل في الدنيا، وتركنا عليه في الآخرين الثناء الجميل الذي يجعله الله سبحانه وتعالى محاسن أعماله في الدنيا. في واحد لما مات عدوا عمله إيه؟ قال والله عمل فيلم كذا وكذا، وعندهم عمل مسرحي كذا وكذا. سبحان الله، هذه الأشياء التي تتركها في الدنيا، وهذه القصة، وهذا ممثل، وهذا مجرم، وهذا ليبرالي كان يدافع عن الليبرالية حتى ما مات، وهذا كان شيوعي يدافع عن الشيوعية حتى هلك فيها. كل هذه قضايا خاسرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن عندما تجد رجلا بفضل الله ترك في الدنيا أثارا من علم، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3: ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. حديث ثابت في الصحيح. فتحرص على أن تكون لك أثار، أن تكون لك أثار طيبة بعد وفاتك. إذن مسألة الولاية مبناها عليه، على الإيمان وعلى التقوى. هذا هو السبيل وهذا هو فضل التطوع، أنك ما زلت تتطوع وتتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض حتى تنال حظوة الله عز وجل وتنال القرب منه سبحانه وتعالى، فتدخل في عداد المقربين. شو ربنا جل وعلا ذكر أصنافا من الناس ثلاثة في سورة الواقعة، ذكر في أول سورة ثلاثة أصناف وذكر في آخر سورة ثلاثة أصناف أيضا. إذا وقعت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس الواقعات الكاذبة خافضة ورافعة، إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة من أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة من أصحاب المشأمة وأعلى الأصناف والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أهل السبق الذين كانوا يسابقون الأيام والليالي، يسابقون غيرهم في طاعة الله جل وعلا، كقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إذن هذا شأن عظيم، شأن السابقين، كانوا يسابقون، يحرص على الصف الأول، يحرص على تكبيرة الإحرام، يحرص على النوافل قبل الفرائض، يصلي في الليل، يحرص على صلاة الضحى، صدق التطوع، هكذا طلب العلم النافع، الأمر المعروف النهي عن المنكر، هكذا. إذن فهمنا القصة، فإن التطوع هذا يوصلك إلى درجة إيه؟ حرص عليه يوصلك إلى درجة السابقين بالخيرات. طب والثلاث أصناف الذين ذكروا من باب تتميم الفائدة، الثلاث أصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا في أواخر السورة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما هذا عند سكرات الموت، جزاك الله خير محمد، هذا عند سكرات الموت، والله المستعان، أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا وإياكم وهو راضٍ عنا غير غضبان، هذا في سكرات الموت، فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ترجعونها أي أي أي أي روح إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين في هذا النزع الأخير فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، صلى الله عليه وسلم. إن هذا لهو حق اليقين، أوعى إياكم أن تشكوا في حدوث هذا، إن هذا لهو حق اليقين في علم اليقين. اكتب هذه فائدة مهمة، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين، وهناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. بصورة مبسطة جدا، لما أقول لك أنت في البلدة وتعرف يوجد مسجد البخاري في طنطا، ده اسمه إيه؟ علم إيه؟ علم اليقين. يعني المسجد موجود ولا مش موجود؟ موجود، لا محالة أبدا. طيب لما تدخل المسجد البخاري وترى المسجد، احنا في المسجد الآن، يبقى اسمه ايه؟ عين اليقين. اسمه ايه؟ عين اليقين. وحق اليقين هو ايضا هو علم اليقين، يعني هتحدث لا محالة وتشمل هذا وذاك. إن هذا لهو حق اليقين، يعني إيه؟ يعني لا يختلف علمكم في، لا تشكوا في حدوث هذا، وسوف ترونه لا محالة، سوف ترونه لا محالة. إذن علم اليقين أنك تعلم الشيء، العلم اليقيني الذي لا شك فيه كالعلم بوجود مسجد البخاري في طنطا. تدخل المسجد ترى المسجد بهذا إيه؟ وذلك الله جل وعلا جمع بينهما في صورة التكافؤ. نعم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التكاثر ده حتى زرتم المقابر يعني حتى جاءكم الموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون، لو كنتم تعلمون العلم الذي لا شك فيه بل تتيقنوا من وجود الساعة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها حتراها بعينك، هذا علم اليقين. ثم لسألون يومئذ عن النعيم. إذن فهمنا حكمة التطور، وهذا دائما ودائما أنا مهم جدا في العلم وأنت في مبادئ الطلب وأنت في مناهج الطلب أن تعلم أن العلم لا يراد لذاته. يعني العلم شرف العلم ليس فقط لأنه علم، يعني لأن أنت لا ترفع عند الله سبحانه وتعالى بمجرد العلم، لا بمجرد بالعمل بهذا العلم. العلم فقط لا يرفعك، وإنما يرفعك الله سبحانه وتعالى بماذا؟ إيه؟ بالعمل بهذا العلم. فالعلم لا يراد لذاته، يعني لا يراد العلم أنك تحفظ كذا كذا كذا ثم أنت لا تصليت التطوع ولا أنت صليت في الليل ولا حفظت على الضحى. هذا كلام خطير جدا، هذه قضية خاسرة. أنت الآن تتعنى بما بتعنى بما لا تتعنى، أو تتعنى بما بما بما لن بما لن يحصل لك. العلم يراد العمل به، هذا تفهم هذا جيدا. العلم الصحيح هو هذا العلم النافع الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تعلم مثلا تدرس باب التطوع لابد أنك تهاجع نفسك في كل شيء. تطوع تحل، هل أنت بتحفظ على الرواتب وعلى السنن المطلقة وعلى النوافل وعلى وليس في الصلاة ولكن في غيرها؟ تحاسب نفسك بهذا الحساب، بهذا العلم الذي أنت علمته، لأن الله جل سيسألك عن ذلك. ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا هذا العلم الصحيح، أما حشو الذهن بمعلومات وأنك تحفظ فقط دون أن يظهر أثر هذا العلم على جوارحك لا ينفعك، والله لا ينفعك. هذا من العلم غير النافع. العلم الذي يسمى عندك حسنا في الخلق، ولينا في معاملة الإخوان، وحرصا على الطاعة، وورعا وزهدا وتقوى لله سبحانه وتعالى، هذا العلم الصحيح. ولذلك بلال رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إني سمعت خششا عليك في الجنة، يعني صوتا عليك في الجنة، فحدثنا بأرجى عمل عملته في الإسلام. كثير منا قد يحتقر مثل هذه الأعمال، لكن بلال رضي الله عنه بفقه الصحابة قال: حدثنا بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: والله يا رسول الله، ما توضأت وضوءا، ما تطهرت طهورا في ليل أو نهار، إلا صليت ما شاء الله لي أن أصليها. سبحان الله، كان يتطهر يصلي يتوضأ في الليل أو بالنهار إلا لازم يصلي بعدها. بهذا السبب دخل بلال رضي الله تعالى عنه الجنة بذلك، وسامع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أرجى عمل بلال كان يعده عند الله سبحانه وتعالى. لم يعد الصحبة مثلا، ولم يعد الهجرة، ولم يعد مثلا أنه كان من السابقين الأولين، وإنما كان سبحان الله. هذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يأتي في العلم بالعمل، فإن أجابه ثبت، وإلا السلام عليكم. مش لن يمكث معك العلم. العلم زكاة العمل به. فلذلك كلما، وهذا هو التربية بالقدوة، عندما تعمل بالعلم فيمن الله عز وجل عليك ويعلمك ما لا تعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فهمنا فضل التطوع، وفهمنا الحكمة. وأنا دائما بركز معكم على مسائل التربية دي، مهمة جدا. هذه هو ثمرة العلم، ثمرة العلم هذا التربية. أن تكون إنسان تربيت جيدا، تربيت في خلقك وفي دينك وفي معاملاتك. طيب مش تخرج المسجد وتعامل الناس بأسوأ معاملة، كن عندك تقوى لله سبحانه وتعالى، تؤدي حقوق الناس وكما تؤدي حقوق الله جل وعلا، وتؤدي حقوق الناس كذلك. هذا هو لماذا جئت للمسجد وقطعت هذه المسافات وجئت من بلدك؟ حتى تنعم بالقرب من الله سبحانه وتعالى. مسألة ثانية في أقسام صلاة التطوع. قال: صلاة التطوع على نوعين. التطوع ده على نوعين، في صلاة محددة بأوقات معينة، وهذه تسمى إيه؟ تسمى الرواتب. سميت رواتب لماذا؟ لأنها مرتبة على النافلة، سواء كان قبل الفريضة، لأنها مرتبة على الفريضة، سواء كان قبل الفريضة أو بعد الفريضة. هذا النوع الأول من التطوع. النوع الثاني من صلاة التطوع هي الصلوات المطلقة التي لا تتعلق بالفرائض. يشمل إيه؟ النوع الأول يشمل إيه؟ يشمل السنة القبلية للظهر، والسنة البعدية للظهر، ويشمل سنة المغرب البعدية، ويشمل سنة العشاء البعدية، ويشمل سنة الفجر القبلية. هذه تسمى إيه؟ رواتب. هذه أعلى درجات المندوب، أعلى درجات التطوع. واتفقنا سميت رواتب لأنها مرتبة على الفريضة. هذه أعلى درجة طلوع. لماذا؟ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا النوع الأول دل عليه حديث ابن عمر. النوع الثاني اللي هي إيه؟ اللي هي النوافل المطلقة التي لا تتعلق بالفريضة. مثل ماذا؟ صلاة الضحى لا تتعلق بالفريضة، عقب الشروق، عقب ارتفاع الشمس بحوالي من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، هذا يتصلي صلاة الضحى. صلاة الضحى هذه صلاة عظيمة، سبحان الله، خلق الإنسان على 60 و300 سلامة، يعني مفصل 360 مفصل، كل انت عد المفاصل التي في جسدك 360 مفصل، يعني سلامة مفصلا. لابد يكون عليك كل مفصل ده، شوف المفصل ده، انتم والله العظيم تستسهلون، او نحن جميعا نستسهل هذا، لكن والله النعم عندما لا يكاد الانسان يحس بالنعم الا بعد فقدها. يعني انت بترفع يدك كده المفصل ده، المفصل ده اللي هو بيحمل ذراعك بالكامل، مفصل هذا، مفصل صغير هذا، المفصل ده لو نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم والمسلمين، لو أصيب بشيء المفصل ده هتحتاج إلى مجموعة من العمليات، ليس في داخل مصر ولا حتى في إلا في أماكن معينة، في أماكن محددة جدا على مستوى العالم هيركب لك مفصل صناعي، بس بعد مجموعة من العمليات قد تدفع فيها مئات الألف أو قد تصل إلى الملايين أحيانا، عشان بس يكون مفصل أنت صغير أنت تعمل ده حركة الأصبع ده الحاجات البسيطة اللي أنت بتعملها دي، أنت مش منتبه لنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى حباك بيها دي، وعلى هذا فقس، فيجزئ من هذا أن على كل مفصل، على كل سلامة من هذه ركعتان، على كل سلامة صدقة، يجزئ عن هذه صلاة ركعتين من الضحى. شوف كم تفرط أنت، وكيف نعم الله عز وجل علينا ولا نكاد نشكر هذه النعم، بل والله العظيم العكس، واحد لما بيجي له خير بيفرح كده والخير وينسى الخير لنفسه، ولما يقول له بلاء يقول لك ربنا بلانا بهذا، ربنا بلانا بهذا الموضوع، وبلانا بينسب الخير الى نفسه وينسب البلاء لربنا، وهذا من سوء الادب مع الله عز وجل. العكس، شوف انظر الى نبي الله ايوب عليه السلام، ها، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، نسب البلاء، قال أنت اللي بلتني سبحانه وتعالى، أبدا، أدب. إذن النوافل المطلقة في مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الوتر، صلاة قيام الليل، هذه تسمى نوافل مطلقة. إذن النوافل على نوعين، النوع الأول يعني الرواتب التي هي مرتبة على الفريضة، ونوع الثاني أعلى أنواع النوافل، النوافل الرواتب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها وكان يلازم فعلها، ومع هذه الرواتب وفي درجاتها صلاة الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه لا في سفر ولا حضر، والضحى صلوات الله وسلامه عليه، شوف انظر الفضل فيها، يجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. إذن أعلى درجات النوافل هي الرواتب، لماذا؟ لملازمة النبي عليه السلام على فعلها، واحيانا تكتسب الفضيله من بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا منه على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر، وقال عليه السلام والاوزي عند البخاري ومسلم، وفي روايه لمسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. عرفنا ركعات الفجر من سنن الرواتب منين؟ من الحديث ده ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن يعني اتفقنا على ان هناك صلوات هي صلوات النوافل الرواتب، وهناك صلوات ايه؟ مطلقه. مثل الصلوات المطلقه كما ذكر المؤلف عندك، قال عندك صلاه ايه؟ الوتر، وصلاه الضحى، وصلاه قيام الليل، لانها ليست من الرواتب، من النوافل المطلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى بالحديث في الصحيح. وذكر عندك ايضا صلاه الكسوف وصلاه الاستسقاء وصلاه الاستسقاء والكسوف يعني ونحوها، وان كان في حكم هذه الصلوات تفصيل سياتي في باب كل منها. الوتر والضحى والكسوف جعلها في النوع الاول، الوتر هي هو الوتر مطلق ملوش علاقة بال يعني ال ال ال ال ال ال ال الوتر اجعلوا آخر صلاتكم وترا ملوش علاقة بفريضة. هو طبعا الوتر ده بيكون بعد ايه؟ بعد صلاة العشاء. فمنهم لكون بعد صلاة العشاء فيذكرون وذلك وإن كان ولكن لحرص النبي صلى الله عليه وأنه كان لا يتركه في السفر ولا حضر فكذلك فيذكروا في النوع الأول. إذن هو صلوات مؤقتة وصلوات إيه؟ من النوع الثاني أيضا صلوات إيه؟ الاستسقاء، صلاة الكسوف دي نوافل مطلقة. وذكرتكم أن هناك تفصيلا في أحكام كل منها سيأتي في بابه. طيب صلاة التراويح مثلا دي صلوات إيه؟ مطلقة، نوافل مطلقة. إذن في نوافل مقيدة وهذه تسمى الرواتب. لماذا الرواتب جمع راتبة؟ لماذا سميت راتبة؟ لأنها مرتبة على الفريضة، قبل الفريضة وبعد الفريضة. وهناك الصلوات النوافل المطلقة التي لا تتعلق بالفريضة كصلاة الضحى وصلاة التراويح، نعم، وصلوات والنوافل المطلقة تحية المسجد مثلا، سنة الوضوء نوافل مطلقة ولا لا؟ نوافل كلها نوافل مطلقة. أعلى الدرجات الرواتب. لماذا؟ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. طيب احنا ذكرنا التطوع، طيب هذا التطوع قد يؤدى فرادة وقد يؤدى جماعة. فجميع النوافل اللي هي النوافل يعني الرواتب بتؤدى ايه؟ فرادة. كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الظهر مثلا قبلية أو البعدية جماعة، وإنما كانت فرادة. وهناك صلوات كانت تؤدى جماعة مثل صلاة التراويح، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوما واثنين، ولما كان الثالثة امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما وجد المسجد امتلأ بالناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فقال ما منعني، فلم يخرج بعد ذلك، وقال ما منعني أن أخرج لكم إلا خشية أن تفرض عليكم. فكان هناك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج ليصلي الضحى التراويح جماعة. إذن دل هذا على أن الأصل في صلاة التراويح ماذا؟ جماعة ولا لا ولا ولا ولا فرض جماعة. ولذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس على إيه؟ على أبي رضي الله عنه جمعهم عليه، وكان الصحابة يصلونها جماعة. طيب إذن صلاة الجماعة ممكن تكون في التراويح وتكون في الاستسقاء وتكون في الكسوف، على التفصيل الذي سوف يأتي في في في في هذه الصلوات. المسألة الرابعة في عدد الرواتب. الرواتب كما ذكرنا هي جمع رواتب، وهي دائما مستقرة وهي التابعة للفرائض، لذلك سميت رواتب لأنها مرتبة على الفريضة. عدد الرواتب في قول جمهور العلماء 10 ركعات، وقيل كذلك وكذلك أنه 12 ركعة، يعني 12 ركعة، 12 ركعة يعني 12 ركعة. طيب الذي دل على أنه 10 ركعات حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الغداء، ولم يكن يدخل وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في كم يا ركعة؟ 10، 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب في بيته و2 بعد العشاء في بيته و2 قبل الغداء، وكذلك هذه كانت في بيته لأنه قال وكانت ساعة لا أدخل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم ركعة؟ 10 ركعات. وهنا طب الحديث التي وردت بهذه العدد، هناك أحاديث أخرى وردت ب 12 ركعة، منها حديث منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين أم حبيبة. أم حبيبة اسمها إيه؟ أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم 12 ركعة تطوعا بني له بيت في الجنة. وهذه رواية من رواية المسلم. عند الترمذي رواية تفصيل في هذا لحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، قالت 4 قبل الظهر و2 بعده وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الغداء ركعتين، يبقى كم ركعة؟ إذا ورد أن راتبة الظهر إيه؟ 2 و2. ورد أيضا أن راتبة الظهر كم؟ 4 و2. يبقى هذه الرواتب، والرواتب هذه أقلها 2 في الظهر وأكثرها كم؟ أربعة قبل الظهر وبعدها سنين. هذه الرواتب مش كده؟ رواتب لماذا؟ لأن بس محافظ عليها. يبقى أنا كده عندنا كم ركعة؟ 10 ركعات. بس أنت 10 ركعة. فهمنا هذا؟ لحظة بس كمل تاني. وورد أيضا في رواية ابن عمر وركعتين بعد الجمعة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب والعشاء والجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا يدل على فضيلة أداء النوافل في أين؟ في البيوت. كثير من الناس لا ينتبه لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وحديث في الصحيح أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته كما كان فعل ابن عمر. نعم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام اجعله صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. لماذا؟ لأن المقابر لا يصح فيها الصلاة. فلو لم تصلي النوافل في بيتك يبقى صار البيت مثل إيه؟ مثل المقبرة. ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل دي حي الميت. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا في الصحيح وأيضا في عند مسلم في الصحيح، من كان منكم مصليا فليجعل شيئا من صلاتي في بيتي فإن الله جاعل له من صلاتي في بيتي خيرا. إذا تحاول أن تكون النوافل في بيتي. بس هنا انتبه هنا بعض الشيء، كثير من الإخوة بيفعل هذا، أغلب الإخوة يفعل هذا، وأغلب الإخوة لا يصلون النوافل لا في البيت ولا في المسجد. صدق هو ولذلك العوام اسعد حالا منا بهذا الموضوع. رجل عنده التزام بالسنه يؤديها قبلها وبعدها خلاص الحمد لله. لكن ده صاحبنا هذا يقول ان شاء الله اصلي في البيت اصلا سنه البيت، يروح البيت ولا يصلي سنه ولا يصلي في البيت ولا يصلي شيء، يبقى ضيع. يبقى كان اولى انه يعمل ايه؟ يصلي في المسجد. يبقى كنت انت هتضيعها، تضيع كحال اغلب الاخوه كده، ها كحال اغلبنا جميعا، يعني انه بيضيع يعني النوافل في بيته. يبقى خليك مع الناس بقى اللي هم اسعد منك حالا. ولذلك ما تنظرش دايما للناس اللي هم اقل منك. اوعى تفتكر ان اياك ان تعتقد ان انت مثلا لو تسننت وصارت عندك لحيه وان انك انت صار عندك صك. من اخبارك بهذا؟ الامور عند الله سبحانه وتعالى هتحاسب على اللحيه، هتثاب عليها، لكن الامور الاخرى هتعاقب عليها ايضا. إذا ليس معنى أنك أنك أنك تسننت أو صار عندك يعني التزام بالمسجد أو أنك تنظر الناس بنظرة احتقار والناس أقل منك. مين قال لك؟ قد يكون واحد من الناس العوام الذي تواضعوا أفضل من مئات أمثالنا عند الله سبحانه وتعالى. هذا بغي من مغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب سقطه بس كلب. سبحان الله بغي. أنا سبحان الله شو أنظر القبح، لكن هي معنى رزقها الله سبحانه وتعالى في قلبها. فدايما تكون صلى الله عليه وسلم أن يحسن ختمتنا هو إياكم، نحن كلنا على خطأ. إياك أن تعتقد نفسك أن أنت لك عند الله سبحانه وتعالى شيء، ولما تعتقد أن بأن لك عند الله شيئا يبقى تعلم أنك أنك على مهلكة. لابد ترجع إلى نفسك بالتقصير وبالتأنيب وأنك لم تؤدي حق الله سبحانه. والله العظيم لو انكسرت أصلابنا في شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا ما بلغنا شكرها. نعمة واحدة بس لما تقف في الصلاة فتمن بصلاتك أو تعجب بصيامك أو تعجب بقراءتك، فتعلم أن هذا كله من أسباب العطب ومن أسباب الهلاك. إذن فهمنا الراتبة؟ طيب أحيانا الحديث هناك حديث 10 ركعات وحديث اسنت 10 ركعات كل على استحبابه، يعمل بكل هذه الأحاديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا هكذا، يصلي أحيانا هكذا. والقاعدة في هذا إذا وردت العبادة على كيفيات متنوعة فتكون السنة العمل بهذه الكيفيات كلها، فيكون يعمل بجميع الأحاديث بدلا من يعمل بالبعض ويترك البعض. هو أكيد الذي يعمل بالبعض يعني الذي يصلي 4 قبل الظهر عمل بحديث الأول ولا لا؟ عمل. يعني لو عملت بالزيادة يبقى أنت عملت بالأحاديث الأول ولا لا؟ عملت بحديث الأول. لكن لما تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا يكون هذا أوفق. لماذا؟ حتى تكون يعني لا نقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا وفعل أيضا صلى قبل الظهر 4 عليه الصلاة والسلام. الحديث في البخاري كان النبي لا يدع 4 قبل الظهر. طيب ما طيب يجي لا يدع 4 قبل الظهر، والجمع بينه وبين حديث ابن عمر قال حفظت وصل ركعتين قبل يعني قبل الظهر اذا مثلا كان يدعي يفعل هذا ويحرص على هذا ويحرص على ذاك. لو صلنا بعد صلاه الظهر اربع ركعات مثلا سنه بس لما خلص الدرس انا لان هذا هيثقل في موضوع اخر وهي في النوافل المطلقه. يعني ليس معنى ان الرواتب هذه هي هذه الرواتب يبقى لا يشرع غيرها من النوافل، لا، هذه اعلى درجات النوافل. لكن مثلا طيب سؤال العصر، اذا على هذا الحديث ليس للعصر سنه قبليه ولا بعديه، وليس العشاء سنه وليس للمغرب سنه، ده هذا ليس رواتب، وليس للجمعه على بعض الحديث سنه بعديه حتى، لكن السنه هنا في سنه بعديه في الحديث التي لبس سنه قبليه. تمام. طيب هل معنى هذا انه لا يوجد صلاه قبل المغرب؟ طب عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد البخاري في صحيح، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هذه نافله غير راتبه مطلقه. من الصلاه مشروعه، الصلاه هنا مشروعه، لكنها لا ترجع الا تلقى الى درجه ايه؟ الى درجه الرواتب. لذلك قال ايه؟ لمن شاء. اما في الحديث الاول قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اربعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع اربعا قبل الظهر، يبقى دي مع شوفوا نص الحديث، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعاهدا منه على شيء، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعاهدا على شيء من النوافل منه على ركعتي الفجر. ده معناه في ايه؟ في الراتبه، في ملازمه. اذا الراتبه بتكتسب من النص عليها او من حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها او من الاحاديث اللي تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احرص ما يكون عليها. لكن ليس معنى هذا ان الصلاه مشروعه، ان الصلاه لا تشرع في غير هذه في غير راتب، لا، هناك النوافل المطلقه منها الصلاه قبل المغرب. لذلك قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء. دي معناها ايه؟ انها نافله غير مرتبه. طيب كذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه، ثم قال في وحديث وهذا من حديث عبد الله بن المغفل يعني المزني في صحيح مسلم، ثم قال في الثالثه لمن شاء، وفي روايه ثم قال في الرابعه لمن شاء. اذا بين كل اذانين صلاه، يبقى هذه راتبه ولا نافله مطلقه؟ مطلقه. احسنت. يبقى اذا ليس معنى ذكر الاعداد هذه في النوافل في الرواتب، لكن هناك الصلوات مطلقه. من ذلك من الرواتب اللي هم من الراتبه في الجمعه ايه؟ هو ما ذكرش عندك هنا الجمعه، لكن الجمعه ايضا لها جمعه راتبه ذكرت في بعض روايات حديث ابن عمر وركعتين بعد الجمعه. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان الكلام ده انت كل واحد بيسمعني، بس الكلام ده انت هتسال عنه جميعا، كل كلمه انا اقولها انت بتسال، لذلك لازم تسجل الزياده عندك وتوضح عندك هذا، فانت هتسمع فقط هتنسى كثير من الكلام، فحاول تزيد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذكرنا ان راتبه الجمعه ركعتين، وكذلك ورد بان راتبه الجمعه البعديه اربعا، دل عليها ما رواه مسلم في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا. ولذلك مذهب الحنابله رحمهم الله تعالى ان السنه البعديه للجمعه اقصاها ست ركعات، وهذا قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، واقلها ركعتان. ان السنه البعديه للجمعه اعلاها ست ركعات وادناها ركعتان. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول اربعا. اذا السنه الراتبه اللي وردت في الرواتب في الجمعه كم واحده؟ اربعه. اقصاها على ما ورد في الاحاديث ورد كم؟ اربعه واثنين، وهذا قول المسعود وهو ارجح من القول بست ركعات، لان الروايات التي في الصحيح اثنين واربعه. طيب هذه في السنه ايه؟ هذه السنه بعد الجمعه، وهي داخله في ضمن ايه؟ مطلق. لا مش مطلق، في ضمن الرواتب، ما هي بعد الجمعه. يبقى هي مرتبه على الفريضه ولا المطلقه ملهاش علاقه؟ لا علاقه لا. يعني مثلا السنه القبليه اللي المغرب مش راتبه، مش راتبه لانها لا تداوم على فعلها. يبقى مرتبه تسمى مرتبه لانها مرتبه على الفريضه ولانك تواظب عليها. سنه المغرب مثلا قال لمن شاء، لما قال لمن شاء يبقى ايه؟ يبقى حض عليها، حض عليه. طيب كذلك ما ثبت من حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها عند الترمذي في سننه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وصلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. احنا اتفقنا ان الرواتب في الظهر كم؟ أربعا واثنين، والبعدية فقط. طب الأربع بعد الظهر يبقى ليست من النوافل، ليست من الرواتب. في اثنين ال 60 زيادة، يبقى هذه نافلة ايه؟ مطلقة. يبقى هي إذن ليس معنى ذكر الأعداد في الرواتب أنه لا يشرع غير هذه الأعداد. ولذلك أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه في صلاة العصر مثلا، الترمذي يروى الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يبقى السنة إيه؟ ليست راتبة، ليست راتبة، لأنها لم تذكر في من ضمن الرواتب. إذن مقصود من الحديث ماذا؟ إن هناك رواتب وهناك المطلقة. فليس معنى ذكر الأعداد في الرواتب أنه لا يشرع غيرها، لا يشرع غيرها، لكن من باب النوافل المطلقة، ليست لا تصل إلى درجة الرواتب لأنه لا يداوم على فعلها، ولكن من صلىها فهو خير. صلى قبل عصر أربعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا دعا له النبي عليه الصلاة. اثنين منها رتبة واثنين منها مطلقة. فين ده؟ فين ده بقى؟ طب في أين هذا في العصر؟ انظر عندك في الكتاب. صلاة العصر احنا قلنا كده بقى، احنا قلنا في الرواتب الكثير صلاة العصر. العصر لم يذكر في الرواتب وإنما ركعتين قبل الظهر. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيتي، ركعتين بعد العشاء في بيتي، وركعتين قبل الغداء، وفي رواية وركعتين بعد الجمعة. وفي الحديث الثاني وهذا 10 ركعات. أما الحديث الثاني اللي هو من صلى لله تطوع، من صلى لله في اليوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة، وهذا عند مسلم من رواية أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. تفصيل هذه الرواية عند الترمذي، زيادة عند الترمذي 4 قبل الظهر واثنين بعده، وبقي النوافل على ما ورد في حديث ابن عمر. أكد هذه الرواتب كما ذكرنا اللي هي الرواتب أكدها صلاة الفجر، ركعتي الفجر. لماذا؟ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام وزي في الصحيحين وعند مسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله. نعم. إذن فهمنا هذه مسألة رابعة في مسألة عدد الرواتب، واتفقنا أنه ليس معنى هذه الأعداد في الرواتب أنه لا يشرع الصلاة غيرها. وذكرت لكم حديث قد تسأل في الامتحان ما هي عن هذا، هل معنى ذكر الرواتب أنه لا يشرع الصلاة غيرها دلل على هذا؟ يبقى الأدلة، يبقى هتذكر لي أربعا قبل الظهر أربعا، وتذكر لي الدليل عليه من حديث أم حبيبة رضي الله عنه عند الترمذي، هتذكر لي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في السلسلة من شاء، وهذه عند البخاري. تذكر لي بين كل أذانين صلاة، ثم قال في السلسلة في رواية عند مسلم يعني من شاء، وفي رواية في الرابعة لمن شاء. يبقى ده يدل على إيه؟ على أنها ليست على النوافل لنا مشروعة، لكنها ليست من جنس، ليست من من من جنس الرواتب. المسألة الخامسة في هذا الباب هو مسألة حكم الوتر وفضله، حكم الوتر وفضله ووقته. الوتر بكسر الواو وفتح الواو، يعني لغتان، يعني تقول حكم الوتر وحكم الوتر بفتح الواو وكسرها. والوتر هو الفرض من الأعداد من الأشياء، والشفع يقابل الوتر إيه؟ الشفع. ولذلك أقسم الله جل وعلا به والشفع والوتر. ففي أحد أقوال المفسرين الشفع الخلائق، لأن ما من مخلوق إلا وله إيه؟ شفيع. والوتر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عند مسلم في الصحيح عند البخاري إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر لأنه ليس لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يحب الوتر. وصلاة الوتر المقصود بها هي الصلاة التي آخر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا. الوتر إذن المقصود بصلاة الوتر اللي هي إيه؟ هي سنة مؤكدة. البعض من العلماء يقول هي واجبة، والصحيح بأن جموع العلماء على أن الوتر سنة مؤكدة. دل على أنها سنة مؤكدة ما ثبت في الصحيح من حديث الأعرابي قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قوله لا إلا أن تطوع دل هذا على أن الفرائض هي 5 خلاف الفرائض تطوع، فهذا دل على أن الوتر سنة مؤكدة ليس راتبة. لماذا؟ لأنه ما له علاقة بالفريضة، دل هذا صلاة تصليها في آخر الليل، لكن هي سنة مؤكدة. لماذا؟ لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر عليه الصلاة والسلام. لذلك قال هي سنة مؤكدة. حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وراقب فيه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، وهذا أو إن الله وتر يحب الوتر يعني بفتح الواو كسرها، وهذه رواية الصحيحين. وفي غير الصحيح كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. إذن كل هذا يا أهل القرآن أوتروا هو الذي ذهب إلى الوجوب استدل بهذه الأحاديث، لأن الأصل في الأمر هو ماذا؟ ذهب إلى أن الأصل في الأمر الوجوب، ولكن لم بدلالة الأحاديث الأخرى قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. علمنا أن المقصود بالوجوب هنا هو التأكيد على فعلها وليس الوجوب الذي هو يأثم تاركه، وإنما تأكد فعلها. الوتر عند الجمهور كم عدد ركعات الوتر؟ جمهور العلماء يقول يذهبون إلى أن الوتر ركعة 3 5 7 9 هكذا. والحنفية تشترط 3 ركعات، أقل الوتر عند الأحناف 3 ركعات. والصحيح هو قول الجمهور. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت عنه في الصحيح صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نعدل عليه، لا نعدل إلى غير النبي صلى الله عليه. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الفصل في المسألة، ليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول. لذلك لما واحد قال للشافعي لما سألوا عن مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال وأنت ماذا تقول؟ قال هل رأيتني أشد على وسط، هل رأيتني قسا خارجا من كنيسة أشد على وسطي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ هذا أدب الأئمة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكوا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن اتفقنا إن أقل وتر كم؟ ركعة، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. وعند الأحناف 3، ولكن قول الجمهور هو الأصح لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فأي وقت أحسن وقت للوقت قبل الفجر ما كان في آخر الليل. يعني ولكن يبدأ الوتر من ماذا؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وتر. يبدأ بعد صلاة العشاء إلى يستمر إلى الفجر، وهذا بإجماع العلماء. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم يعني شكل ميم إسكان الميم، أو تكتب حمر جمع حمار، من حمر النعم يعني النعم أنفس من حمر النعم اللي هي أنفس الإبل اللي هي الحمراء عند العرب، حمق جمع يعني حمراء. إن الله مدك بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مسنى مسنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والحديث عند البخاري في الصحيح. هذا دل عليه فإذا خشي أحدكم الصبح معناه أن ينتهي الوقت بطلوع الفجر. أفضل صلاة للوتر تكون في آخر الليل، ولكنها جائزة في أول الليل، دل على ذلك لما رواه جابر رضي الله عنه. طبعا هذا لمن ظن أنه يغلب على ظنه أنه حيقوم في آخر الليل، الأفضل في حقه بأن يؤجلها، لقول جابر رضي الله عنه: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فنحن جابر رضي الله عنه يقول أن من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الثالثة وهي صفة الوتر وعدد ركعاته، احنا اتفقنا على أنها على أن أقل الوتر ركعة واحدة كما ثبت الحديث صلى الله عليه وسلم، ويجوز أكثر من ذلك. طيب يجوز الوتر أيضا، يجوز أنك تصلي الثلاث بسلام واحد، ويجوز أن أن أن أن تصلي الوتر بسلامين لو كنت تصلي ثلاثا، يعني بعد ركعتين يتسلم ثم تصلي ركعة. كل هذا جاءت بذلك الحديث، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا عند البخاري. ويجوز الثلاثة بتشهد واحد، لقول عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، وهذا الحديث كذلك عند أخرجه النسائي والحاكم. إذن هذا دل عليه على جواز الفصل في الوتر بسلام، وجواز الصلاة الثلاث بثلاث واحد. طب لو صلى خمسا يبقى هكذا، إما أنه يصلي الخمس كلها بسلام واحد لو أراد أن يوتر بخمس، إما أن يصلي الخمس كلها بسلام واحد، أو اثنين ثم يصلي يختم في الآخر بواحدة ويفصل بين كل منها بثلاث، يفصل بين كل منها بسلام. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، كان كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان عند مسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم ثم يوتر بثلاث، عليه الصلاة والسلام. إذن الوتر ممكن يصلى يختم بسلام، لو كان طبعا لو كان واحدة ما فيش في خلاف بين العلماء أنه له سلام واحد، لأنه هي لأنها ركعة واحدة. أما إذا كان ثلاث فلك صفتان، إما أن تسلم بعد ركعتين، وإما أن تصلي الثلاث بسلام واحد وتجلس في آخر الثلاث، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثا لا يقعد إلا في آخرهن. لكن الممنوع أن تصلي الوتر كصفة صلاة المغرب، لأن المغرب هي وتر النهار فلا تشبه النافلة، يعني الممنوع أن تصلي في الوتر تأتي في بعد ركعتين وتقرأ الشهادة الأوسط ثم تصليها ثم تقوم على صفة صلاة المغرب، لا، هذه الصفة ممنوعة. وإنما الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنك تفصل بسلام بعد ركعتين، أو تصلي الثلاث أو الخمس بسلام واحد. إذا كان الخمس بسلام واحد هذا يزيد في عدد ركعات، إذا سلم كان يصلي من 11 ركعة إذا صلى خمسة. هو أخونا يسألني إذا كان الإنسان حيصلي حيوتر بخمس ركعات، طب قد يزيد على 11 ركعة، لا حرج في ذلك. أما حديث أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، هذا في غالب أحوال النبي عليه السلام، ولكن حكاية الفعل لا تعني عدم الزيادة، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة وصلى بعد الوتر ركعتين أيضا، وكل هذا ثابت في الصحيح. إذن ليس هناك حرج من الزيادة في صلاة الليل على 11 ركعة، وإن كان الأولى هو الاقتصار على ما كان يعني غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة هنا لم تذكر وهي مسألة من فاته الوتر ماذا يفعل؟ احنا اتفقنا بأن الوتر بينتهي بطلوع الفجر. ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك بأنه كان أحيانا يقضي الوتر قبل صلاة الفجر. أحيانا أنه كان يقضي الوتر بعد قبل يعني قبل صلاة الفجر فيقضي الوتر بعد الأذان يقضي لأنه العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فداخل هذا الحديث هذا فترك الوتر من نام عنه يبقى إن استطاع. طب إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ حيصليها في النهار لكن يشفعها بواحدة. يعني لو كان يصلي في الليل واحدة يبقى يصلي في النهار كم؟ كثير. ولو كان يصلي في الليل ثلاثة يصلي في النهار أربعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من فاته ورده من الليل فليصليه بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده في الليل صلى من النهار كم ركعة؟ 12 ركعة. لأنه كان يصلي في الليل كم؟ 11 ركعة. إذا لما تقضي الوتر في النهار لك أن تقضيه لكن لن تقضيه وترا وإنما تقضيه شفعا فتضيف له ركعة. لو كنت تصلي واحدة يبقى تصلي 2، لو كنت تصلي 3 تصلي 4 وهكذا. ده لو صلى صلاة الفجر لكن لو صلى لسه ما قضيتش يصليها عادي. ابن واضح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم كانوا يصليان الوتر قبل صلاة هذا إذا يعني إذا لو جاءت صلاة الفجر خلاص انتهت يبقى حضيف لها في النهار إيه؟ ركعة تشفعها بركعة. نعم. لا ركعتين ركعتين خلاص انتهى. شهد واحد ده كان في الليل كان في صلاة الليل 3. نعم. المسألة السابعة وهي الأوقات المنهي عن النافلة فيها. احنا خلاص احنا اتفقنا كده ذكرنا التطوع وحكمة التطوع وفضل التطوع وذكرنا أن التطوع انقسم إلى قسمين الرواتب والنوافل المطلقة وذكرنا كذلك الصلاة التطوع التي يشرع فيها الجماعة وهي صلاة التراويح. ولا بأس لو أنت أردت أن توتر في بيتك وتصلي قيام الليل مع مع مع أهل بيتك هي داخل ما يصلي تروح يصلي هي صلاة الليل. ولو أردت أن توتر أنت وأهلك لا حرج عليك في ذلك. المسألة السابعة وهي الأوقات المنهي وتكلمنا على الوتر وأنه سنة مؤكدة وقت الوتر وأنه من بعد العشاء إلى طلوع الفجر وأقل عدد ركعات الوتر عند الجمهور واحدة وهو الصحيح. وصفة الوتر أنك سواء يعني صليته أفضل وقت الوتر يكون في آخر الليل لحديث مسلم لأن حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وعرض ركعات وأن أفضل وقت الوتر يكون في آخر الليل لكن من خشي أن يضيع منه الوتر يعني كان وجاء في هذا حديث أبي هريرة يعني رضي الله تعالى عنه أن مثلا قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها إيه؟ أن أوتر قبل أن أنا محمول عليه. ما الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما؟ أن حديث جابر من كان غلب على ظن أنه سيقوم في آخر الليل يبقى صلاته آخر الليل مشهودة. أما في حديث أبي هريرة من خشي أن يضيع من الوتر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن أوتر قبل أن أنام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بذلك أنه يعلم أنه قد يفرط في الوتر فقال فلذلك نصحه بذلك. آخر مسألة في هذا الباب وهي مسألة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الأوقات المنهي عن الصلاة هناك أوقات نهت الشريعة عن التطوع فيها وهذه الأوقات 3 أوقات مضيقة وفي 5 أوقات موسعة شوية. أما 3 الأوقات المضيقة دل عليها ما رواه مسلم في صحيح من حديث عقبة ابن رافع قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع الشمس أو أو أو أو أو حتى تميل وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. الثلاث أوقات دولة الأمة اللي هو حين يقوم قائم الظهيرة اللي هو وقت قبيل الظهر الثلاث ساعات دول الحديث عقبة بن رافع يقول ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. اذا هناك اوقات يمنع فيها من صلاة النوافل، لذلك قال الاوقات المنهي عن النافلة فيها. فهذه ثلاث اوقات، حين يقوم قائم الظهيرة قبيل الظهر، وعند الغروب، وعند الشروق. وورد عند الغروب والشروق علة اخرى بأن الشمس إذا خرجت طلعت بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غربت كذلك، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهينا عن الثلاث أوقات هذه. وأضيف إلى الثلاثة ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما ثبت عنه في الصحيح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى كم عندنا كده؟ خمسة أوقات. طيب، وذكرهم عندك، والرابعهم من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إذن عندك ذكر عندك خمسة إيه؟ الخمسة هذه الأوقات. حكمة النهي في هذه الأوقات، الثلاث أوقات في حديث عقبة بن رافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك حين يقوم قائم الظهيرة، ولو عند الشروق وعند الغروب، لأن كان حينئذ يسجد لها الكفار. طب والوقت والنهي عن الصلاة بعد العصر، والنهي عن الصلاة المطلقة بعد العصر مطلقا، وبعد الفجر وبعد صلاة الفجر يا مطلقا، لأنها قد تدخل بك في وقت الحرج، فنهي قطع حسما للزريعة. فهمنا المسألة دي؟ يعني ليه؟ طب ما هو بعد العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث صحيح. لماذا؟ لأنها قد تقول بك إلى تدخل في الوقت الحرج، اللي هو المبين في حديث عقبة بن رافع الذي رواه مسلم في صحيح. إذن هذه خمسة أوقات، ثلاث منها مضيقة واثنين منها موسعة. لماذا عندما أقول لك موسعة؟ يعني موسعة يعني يشرع فيها النوافل اللي إذا كان هناك حاجة السببية. مثل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر البعدية، فثبت عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، صلاها بعد العصر. إذا صلاها بعد العصر يبقى هذا في الوقت إيه؟ في الوقت الموسع ده. يبقى ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى زوات الأسباب استدل بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. مسألة الصلاة النوافل والنوافل يعني عنها حدث فيها خلاف كبير بين العلماء. فالشافعية ترى أن صلاة ذوات الأسباب، الصلاة اللي لها سبب، تصلى في أي وقت. والجمهور من العلماء من المالكية ومن الحنفية وكذلك الحنابلة لا يرون الصلاة في أوقات النهي، هذه أوقات كراهة ورد فيها النهي عن الصلاة. الجمع بين، طبعا هذه مسألة أنت هتاخد تفصيلها إن شاء الله لما تطلع السنة الثالثة. الجمع بين قولين، أن الأوقات المضيقة اللي هي الثلاث في حديث عقبة بن رافع، يبقى لو لا تصلي، يعني لو دخلت المسجد عند قبل الغروب بعشر دقائق أو دخلت المسجد قبل الشروق، طبعا الكلام ده كله بعيد، احنا بنتكلم عن أوقات المنهي عن النافلة فيها. طب ومن فاتته الصلاة الفريضة يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، الكلام كله على النافلة. لكن واحد نام مثلا واستيقظ قبيل الشروق بدقائق، يصلي ولا يصلي؟ يصلي الفريضة محافظة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن مصلحة أداء الفريضة في وقتها أولى من ترجح راجحة على مسألة النهي عن النوافل. فالمصلحة هنا أرجح. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهمنا هذا؟ إذا نتكلم على النوافل، فالجمع بين القولين أن الثلاث أوقات هذه لا تصلي فيهم. بعض الناس بيدخل المسجد قبل الغروب ويصلي ركعتين ويقول يتحيد المسجد، لا، لأن هنا ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. لكن لو دخل بعد العصر يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي ذات السبب. لو دخل بعد الفجر مباشرة يصلي ولا يصلي؟ يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح أحد الصحابة يصلي بعد الفجر فقال ما هذا؟ قال رسول الله فاتتني ركعة الفجر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا عند أصحاب السنن. فهمنا الأوقات وفهمنا هي مسألة فيها. طبعا مسألة البعض من العلماء بيقول فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه, إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف, لأنها صلاة ذات إيه؟ ذات سبب, لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت في أي شاء في أي ساعة في أي ساعة من ليل أو نهار, لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث عند أبي داود والترمذي. الحديث ده استدل به بعض العلماء عليه, يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار, استدل على أن مكة مستثناة من عموم النهي الصلاة في الحرم, استدل به بعض من العلم. والصحيح في هذه المسألة أن الحرم كغيره وأن أوقات النهي أيضا هي عامة, وأن هذه صلاة ذوات إيه؟ ذوات سبب, ذوات سبب, تصلى ولا تصلى؟ تصلى ما لم يكن في الوقت اللي هو كان ثلاث ساعات, كان وهذا جمع بين, مش أنا ذكرتكم من هذه المسألة هتأخذ كيف الجمع بين هذه المسألة, هتأخذها بطريقة أكاديمية مبني على قواعد الأصول, لكن أنت الآن المحال أنت فيها الآن تفهم هذه, تفهم إيه؟ أن الآن أن ثلاث الأوقات المضيقة لا تصلي فيها, إذا دخلت المسجد تعمل إيه؟ لإما تنتظر الصلاة أو تجلس. بعض الناس يقول لي طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم هي الصلاة ذات سبب, لكن لما تكون في الأوقات المضيقة دي النهي غالب, لكن لما تكون مثلا بعد العصر أو بعد الفجر مباشرة تصلي ولا تصلي؟ تصلي ذوات, لا تصلي النوافل المطلقة, النوافل المطلقة ممنوعة في هذه الخمسة أوقات. الكلام كله على ماذا؟ الصلاة ذوات الأسباب التي لها سبب, صلاة الاستخارة, صلاة سنة الوضوء, صحية المسجد, هكذا. فهمنا المسألة؟ هذا آخر باب التطوع.